أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد انتهينا من الحديث عن إن وأخواتها. اليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث في موضوع آخر، وهو لا النافية للجنس، وهي من الحروف التي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الإسم وترفع الخبر. قبل أن نبدأ، كما تعودنا، إن كان هناك سؤال عن إن وأخواتها قبل أن نبدأ في الحديث عن لا النافية للجنس، هل من سؤال عن إن وأخواتها؟ استفسار، تعليق، لا شيء من هذا. واضح أن الانشغال بالامتحانات النصفية يعني أشغل الجميع عن وهذا الحقيقة أمر مؤسف. أرجو ألا يطغى شيء، ألا يطغى شيء على شيء، بمعنى أنه نعم عندي امتحان أخصص له نعم الوقت الملائم، وأترك أيضا وقتا ملائما للمحاضرات. هذا أمر يعني أنا هذه نصيحة، وفي النهاية يعني للطالب أو للطالبة أن يختار ما يراه مناسبا. اليوم إن شاء الله كما قلت سنبدأ في الحديث عن لا النافية للجنس، وهي من الحروف التي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الإسم وترفع الخبر، أو كما قال بعض النحاة تعمل عمل إن. لا النافية للجنس تعمل عمل إن، كما رأينا في لا، وهي أحد الحروف المشبهة بليس. يعني هناك إن، هناك إن تعمل عمل ليس، وهنا أو حتى عندنا في حرف أيضا لا يعمل عمل ليس، هنا عندنا لا تعمل عمل إن، أي تنصب الإسم وترفع الخبر. يسميها النحاة نافية للجنس، لماذا؟ لأنها كما قالوا تنفي الجنس استغراقا وتخصيصا، هي ليست لنفي الوحدة، بل إنها تنفي الجنس. بمعنى لو قلت لا إنسان مخلد، لا إنسان مخلد، فقد نفيت عن جنس الإنسان التخليد وخصصتهم بهذا، خصصتهم بالنفي، نفيت عن الجنس بشكل عام، مع أن كلمة إنسان مفرد لكنها اسم جنس. فلما نفيت الخلود، نفيت الخلود ليس عن إنسان واحد بل عن جنس الإنسان، وخصصتهم بعدم الخلود. ولذلك أسماها النحاة لا النافية للجنس، ويسميها بعضهم لا التي للتبرئة، يسميها بعضهم لا إيه؟ التي للتبرئة. لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، برأت جنس الرجال من الوجود في البيت. هاي معنى. وحتى لما قلنا لا إنسان مخلد برأت جنس الإنسان من الخلود، فيسميها بعضهم لا التي للتبرئة، والمشهور عنها لا النافية للجنس، وهي تختلف عن لا التي تنفي الوحدة. يعني هي ليست نافية للوحدة، يعني للمفرد. لو كانت للوحدة أقول لا رجل في البيت بل رجلان أو ثلاثة، لا رجل في البيت بل رجلان، أنا هنا نفيت الوحدة، يعني ما فيش رجل واحد، في اثنين أو اثنان أو ثلاثة. إذن أنا عندي ثلاث أقسام، نافية للجنس ويرادفها نافية للتبرئة، وعندي أيضا مقابل ذلك لا التي لنفي الوحدة، وهي ليس لها علاقة بلا النافية للجنس. التي لتنفي الجنس يتنفي الجنس استغراقا وتخصيصا، أما التي لنفي الوحدة فهي تنفي إيه؟ الواحد، وتثبت الاثنين. أو على فكرة لا يجوز أن أقول لا رجل في البيت وأسكت، بل يجب أن أقول بل رجلان، لا رجل بل رجلان أو ثلاثة مثلا. لكن لو أنا أردت أن أنفي جنس الرجال من الوجود في البيت أقول إيه؟ لا رجل في البيت، بالبناء على الفتح على أنها نافية للجنس. لكن لو نفيت الوحدة الواحد، يعني ما فيش رجل، لا في اثنين أو ثلاثة، لا رجل في البيت بل رجلان أو ثلاثة. هذه هي لا النافية للجنس. لها شروط للعمل. هتسألي لها أربعة شروط لكي تعمل عمل إن، أي كي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الإسم وترفع الخبر. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، لا إنسان مخلد، لا رجل في البيت، لا ظلم دائم. واضح أنه نحن نتحدث عن لا النافية للجنس التي عملت في النكرات، ولا يجوز أن تعمل في المعرفة. إذا كان اسمها معرفة فإنها لا تعمل عمل إن، بل قد تعمل عملا آخر غير أن تعمل عمل إن. أقول مثلا لا زيد في الدار، ما إعراب زيد؟ مبتدأ. لا زيد في الدار مبتدأ، حتى إنها لا تعمل عمل ليس، لأنه أيضا شرط من شروط عمل لا التي تعمل عمل ليس أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. إذن هناك تشابه بين لا التي تعمل عمل ليس ولا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، في أنهما يعملان في النكرة ولا يعملان في المعرفة. إذن الشرط الأول من شروط عمل لا النافية للجنس أن يكون اسمها وخبرها نكرتين لأنها لا تعمل في المعرفة، فإذا عملت في المعرفة فإنها تهمل. الشرط الثاني ألا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل، وهذا من قبيل القوة والضعف في العمل. نحن لاحظنا في إن أنه يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها إذا كان شبه جملة في إن وأخواتها، لكن في لا التي تشبه إن في العمل لا يجوز أن يفصل بينها، يعني بين إن بين لا وبين اسمها أي فاصل، حتى لو كان الخبر، حتى لو كان الجار والمجرور الخبر. في قول الله عز وجل فيها غول ولهم عنها ينزفون، لا فيها غول، الأصل في الآية في غير القرآن الكريم لا غول فيها، الأصل فيها لا غول، وفي هذه الحالة لا عاملة ولا غير عاملة، عاملة، وغول اسمها مبني في محل نصب وفيها شبه الجملة متعلق بمحذوف الخبر. لكن لما تقدم الخبر على الاسم ففصل بين لا وبين الاسم أهملت، فكانت الآية لا فيها إيه؟ غول. ما إعراب غول؟ مبتدأ مؤخر، وأين خبره المقدم؟ طب أنا بسألكم، هل يجوز في هذه الآية لا فيها غول أن تكون كلمة غول اسم لا التي تعمل عمل ليس؟ سؤال لكنا. لا يجوز، لأنه أيضا هناك شرط للا التي تعمل عمل ليس ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم خبرها على اسمها فإنها تهمل. إذن هي فقط لها الآن في هذه الآية لا فيها غول لأن الخبر قد تقدم على الاسم ففصل بين لا وبين الاسم، فهي لا تعمل عمل لا النافية للجنس ولا تعمل عمل ليس. إذن فقط لها إعراب واحد، إنه أن كلمة فيها شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم وغول مبتدأ مؤخر. إذن الشرط الثاني من شروط عمل لا النافية للجنس ألا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل، حتى لو كان الخبر، حتى لو كان إيه؟ إذن موضع الشاهد في هذه الآية لا، حيث جاءت لا مهملة لا تعمل عمل إن، لأنه فصل بينها وبين اسمها غول بالجار والمجرور فيها. قولي يا بنتي، قولي. لا فيها غول الشاهد لا، حيث جاءت مهملة لا تعمل عمل إن، لأنه فصل بينها وبين اسمها بفاصل وهو الجار والمجرور، وهو الجار والمجرور فيها. هل هذا واضح؟ يا بنيات هل من سؤال عما سبق؟ الشرط الثالث من شروط عمل لا النافية للجنس ألا يدخل عليها الجار، والجار معناه حرف الجر يعني، فإذا دخل عليها حرف الجر فإنها تهمل أيضا. والمثال على ذلك لو قلت أنا مثلا جئت لا زاد معي، جئت لا زاد معي، هل هي عاملة ولا غير عاملة؟ عاملة. وزاد هنا اسم لا نافي للجنس مبني في محل نصب، وشبه الجملة معي متعلق بمحذوف الخبر، لأن الحقيقة توفر فيها الشرط الأول والشرط الثاني والثالث. الأول أنها أن اسمها وخبرها جاء نكرتين، والثاني أنه لم يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل، والثالث أنه لم يدخل عليها حرف جر. فإذا دخل عليها حرف جر فإنها تهمل، جئت بلا زاد، جئت إيه بلا زاد، واضح أنه دخل عليها حرف الجر الباء، فماذا حدث؟ أهملت لا، وأصبحت حرف نفي محض. وزاد ما إعرابها؟ اسم مجرور بالباء. والسبب في ذلك أن كلمة لا، كلمة لا لا تمنع ما قبلها من العمل فيما بعدها. كلمة لا حرف النفي لا، لا يمنع ما قبله من العمل فيما بعده. مرت معنا آيات كثيرة على ذلك، أيحسب أن، مثل في لا أيحسب ألا، أو ألا لأن لم يره، هذه لم، أنا بدي على لا، إحنا يمكن مرت معنا في ألا يرجع إليهم قولا مثلا. إذن حرف النفي لا لا يمنع ما قبله من العمل فيما بعده، ولذلك إحنا على طول هنا في الإعراب نقول الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له الإعراب، ولا حرف نفي مبني على السكون لا محل له الإعراب، وزاد اسم مجرور بإيه؟ بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إذن ما سبب إلغاء حرف لا اللي هي النافية للجنس؟ دخول حرف الجر عليها. إذن الشرط الثالث من شروط عمل لا النافية للجنس ألا يدخل عليها الحرف الجار اللي هو حرف الجر. الشرط الرابع والأخير أن تنفي الجنس استغراقا وتخصيصا، أن تكون لنفي الجنس استغراقا وتخصيصا وليست لنفي الوحدة. الأمثلة اللي ذكرتها حتى في المثال الأخير جئت لا زاد معي، لكلمة زاد هذه تنفي جنس الزاد، ممكن يكون الزاد أشياء كثيرة، ممكن يكون واحد يقصد بالزاد العلم مثلا، ممكن واحد يقصد به الماء أو يقصد به الطعام أو يقصد به النقود أو يقصد به أي شيء. إذن هو نفى الجنس، واستغرق نفي الجنس بجميع أشكاله، وخصص هذا الجنس، لا إنسان مخلد كما قلت نفى الجنس استغراقا وتخصيصا، لا رجل في البيت أو لا امرأة في البيت نفس الكلام، لا ظلم دائم، لأن الظلم يتعدد، الظلم إيه؟ له أجناس كثيرة فيتعدد. إذن هي إذا كانت لنفي الجنس استغراقا وتخصيصا فإنها تعمل عمل إن، فإن كانت لنفي الوحدة فهي لا تعمل عمل إن. وقلت أنا لا زيد في البيت، لا رجل في البيت، بل رجلان أو ثلاثة، هنا لنفي الوحدة، ولذلك هي إيه؟ هي مهملة لا تعمل عمل إن. إذن هي أربعة شروط لا بد أن تتوفر في لا كي تعمل عمل إن، أي كي تعمل عمل لا النافي للجنس. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل، الشرط الثالث أن لا يدخل عليها حرف الجر، الشرط الرابع أن تكون لنفي الجنس استغراقا وتخصيصا. هل هذا واضح؟ نعيدهن مع بعض، مين تقول لي الشرط الأول؟ قول، لا أنت جاوبتي، قولي. أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. الشرط الثاني ألا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل، الثالث ألا يدخل عليها الجار يعني حرف الجر، الأخير أن تكون لنفي الجنس استغراقا وتخصيصا، وأن لا تكون لنفي الوحدة، ألا تكون بمعنى يعني إذا كانت لنفي الجنس يعني هي ليست لنفي الوحدة، فإن كانت لنفي الوحدة فإنها تكون إيه؟ تكون مهملة. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل من سؤال؟ استفسار تعليق. إذا ننتقل للحديث عن أحوال اسمها، أحوال اسم لا النافية للجنس، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف أو مفردا. المضاف تعرفون المضاف اللي هو من المضاف والمضاف إليه، كما في المثال: لا غلام رجل حاضر. لا غلام رجل، ما العلاقة بين غلام ورجل؟ الإضافة. غلام مضاف ورجل مضاف إليه. إذن هذه الصورة الأولى التي يأتي عليها اسم لا نافي الجنس. ما هي الصورة؟ أن يكون مضافا. الصورة الثانية: شبيه بالمضاف. المثال الموجود أمامكم: لا طالعا جبلا ظاهر. لا طالعا جبلا، ما إعراب كلمة جبلا؟ لمن؟ لأي شيء؟ لاسم الفاعل. لا طالعا جبلا، انتبهوا معي. لا طالعا جبلا ظاهر، قلنا هذا ما يسمى بالشبيه بالمضاف، لأنه أنا في هذه الحالة في هذا المثال ما أعربتش لا مضاف ولا مضاف إليه، أعربت اسم لا نافي الجنس منصوب وجبلا مفعول به لاسم الفاعل منصوب. لكن هناك حالة أخرى أنا ممكن أقول إيه؟ لا طالع جبل ظاهر. لا طالع إيه؟ جبل مضاف ومضاف إليه. وهذه الإضافة يسميها النحاة الإضافة اللفظية. يسميها النحاة أي إضافة؟ والإضافة اللفظية معناها إضافة المعمول إلى عامله. إضافة من إلى من؟ المعمول. ما المعمول هنا في هذا المثال؟ الجبل المفعول به، والعامل اللي هو اسم الفاعل. لهذا كما ترون هناك حالتان لهذا المثال: إما أن كلمة طالع عاملة وفي هذه الحالة بيكون جبلا مفعول به، أو أنها مضاف ومضاف إليه، فسماها النحاة الشبيه بالمضاف. ليه؟ لأنه لا غلام رجل لها حالة واحدة، لا غلام رجل. ما بينفعش نقول لا غلام رجلا، لا يجوز، لكن هي لها حالة واحدة، يعني أن تكون مضاف غلام وكلمة رجل إيه؟ إذا سماها النحاة مضاف. لكن لا طالعا جبلا ولا طالع جبل، سماها النحاة إيه؟ شبيه بالمضاف، لأنها يمكن أن تكون مضاف ومضاف إليه، وممكن تكون إيه؟ عامل ومعمول. قولي يا بنتي. يعني كلا المثلين هنا شبيه بالمضاف؟ صحيح، أنا قاعد بحكي هذا شبيه. طبعا هذا هذا هذا الآن في هذا المثال بنقول عنه مضاف، لكن هنا نسميه شبيه بالمضاف. يعني أنا لما بدي أقول ما العلاقة بين كلمة طالع وجبل؟ المضاف ومضاف إليه. لكن هذا استولدناه من أي شيء؟ من لا طالعا جبلا، من اسم لا والمفعول به، فسماها النحاء الشبيه بالمضاف، اللي كما قلت الإضافة اللفظية اللي هي من إضافة المعمول إلى عامله. الصورة الثالثة: أن يأتي اسم لا نافي الجنس أن يأتي مفردا. مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ليس معنى مفرد هنا من أنه مفرد ليس مثنى ولا جمع، لا، المقصود بالمفرد هنا أنه لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. هذا المفرد حتى لو كان مثنى، حتى لو كان جمع، يسمى في النهاية إيه؟ ما دام ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف إذن هو إيه؟ مفرد، أي لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. كما قلت يمكن أن يأتي مثنى ويمكن أن يأتي جمعا. وبدكم تلاحظوا شيء مهم في المضاف والشبيه بالمضاف: إعراب اسم لا نافي الجنس النصب أي الإعراب، يعني معرب بيكون، لكن في المفرد البناء. إذا كان اسم لا نافي الجنس مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون معربا، أما إذا كان اسم لا نافي الجنس مفردا فإنه يكون مبنيا. والنحاة قالوا لنا يبنى على ما ينصب به. اسم لا نافي الجنس إن كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به، يعني لو كان في الأصل بينصب بالفتحة فيكون منصوبا بالفتحة، مثل لا لا غلام رجل، غلام منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، آسف، لا إنسان مخلد مبني على الفتح، ولا رجل في البيت مبني على الفتح. لكن إن كان مثنى يبنى على الياء، وإن كان جمع مذكر سالم يبنى على الياء، وإن كان جمع مؤنث سالم يبنى على الكسرة، لأن اسم لا النافية للجنس يبنى على ما ينصب به، متى؟ إن كان مفردا، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. لا رجل في الدار، لا رجل، ما يعرب كلمة رجل؟ اسم لا نافي الجنس مبني على الفتح في محل نصب. طب لماذا مبني على الفتح؟ لأن كلمة رجل مفرد، ومفرد معناها لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. طيب لا مسلمين لك، اسم لا نافي الجنس مبني على الياء في محل نصب، ليه؟ لأنه هو مفرد، يعني مش مضاف ولا شبيه المضاف، وهو في الأصل مثنى، المثنى ينصب به، إذن هنا يبنى على الياء. لا مسلمين لك مبني على الياء في محل نصب، ليه؟ لأنه مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولأنه جمع مذكر سالم فهو ينصب بالياء، إذن يبنى على الياء. هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ أعود فأقول مرة ثانية، نحن نتحدث عن الصور أو الحالات التي يأتي عليها اسم لا نافي الجنس. الحالة الأولى أن يكون مضافا، والحالة الثانية أن يكون شبيها بالمضاف، وفي الحالتين يكون الاسم معربا. الحالة الثالثة أن يأتي الاسم إيه؟ مفردا، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وفي هذه الحالة يكون مبنيا، وهو يبنى على ما ينصب به. شوف أنا إذا ذكرتكم بشيء عشان تبنوا العلاقة، في المنادى، المنادى نفس الكلام، إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف يكون معربا، فإذا كان مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يكون مبنيا، لكنه يبنى على ما يرفع به. عشان هيك نقول يا رجل، يا نوح، يا محمد، يا مسلمان، يا مسلمون، يا أيها المؤمنون. في المنادى يبنى على ما يرفع به، لكن في الاسم لا نافي الجنس يبنى على ما ينصب به. أمر سهل إن أنا أربط بين الشيئين لكي يعني يرسخ هذا في ذهني. هل هذا واضح؟ في أي سؤال؟ إذن ننتقل بعد ذلك إلى حكم إعراب اسم لا النافية للجنس، ونحن يمكن سبق أن تحدثنا، لكن بإجمال الآن سنأتي للحديث بالتفصيل. هو ينقسم من حيث الحكم إلى قسمين، بناء وإعراب. سنأتي للبناء أولا، يكون اسم لا النافي للجنس مبنيا، متى؟ إذا كان مفردا، معنى مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وكما قلت سابقا هو يبنى على ما ينصب به. وتنقسم علامة البناء إلى ما يلي، إلى عدة أقسام. أولها البناء على الفتح، أولها البناء على الفتح إذا كان مفردا أو جمع تكسير. شوف لاحظ معاي، المصطلح المفرد يختلف من حالة إلى حالة. قلنا في الحكم العام للبناء إذا كان مفردا، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الآن قلنا يبنى على ما ينصب به، يبنى على الفتح متى؟ إذا كان مفردا، أي ليس مثنى ولا مجموع، لا مثنى ولا جمع، يكون مبنيا على الفتح. كما احنا يعني قلنا في لا رجل في البيت، كلمة رجل هي مفرد، مفرد مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ومفرد يعني ليس مثنى ولا جمع، ولذلك في إعرابها نقول مبني على الفتح في محل نصب. وأيضا يكون مبنيا على الفتح إذا كان جمع تكسير، يعني هو الحالة الأولى للبناء على الفتح أن يكون مفردا، أي ليس مثنى ولا جمع، جمع مذكر سالم أقصد به، ولا جمع مؤنث سالم. لكن يمكن أيضا أن يكون مبنيا على الفتح إذا كان جمع تكسير، لأن جمع التكسير أيضا ينصب بالفتحة، فأقول لا رجال في البيت، لا إيه؟ رجال. ما إعراب رجال؟ اسم لا نافع الجنس مبني على الفتح في محل نصب. لماذا بنيناه على الفتح؟ لسببين: أنه مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيكون مبنيا، ولأنه جمع تكسير فيكون مبنيا على الفتح. إذن الحالة الأولى من حالات البناء أن يكون مبنيا على الفتح، وذلك إذا كان مفردا، أي ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم، أو أن يكون جمع تكسير. في هذه في هاتين الحالتين يبنى الاسم على إيه؟ على الفتح في محل نصب. الحالة الثانية أن يبنى على الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأن المثنى أو جمع المذكر السالم يكون منصوبا أو ينصب وعلامة نصبه الياء. فإذا وقع اسم لا نافع للجنس مثنى أو جمع مذكر سالم فإنه يبنى على الياء في محل نصب. لا مسلمين ولا مسلمين. لا مسلمين، ما إعراب مسلمين؟ اسم لا نافع الجنس مبني على الياء في محل نصب. لماذا؟ لأنه مفرد مثنى، لأنه مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ومثنى فهو ينصب وعلامة نصبه الياء، فهو يبنى وعلامة بنائه الياء أيضا. ولا مسلمين هو مفرد جمع مذكر سالم، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وهو جمع مذكر سالم فيبنى على الياء في محل نصب. انظروا إلى قول الشاعر: تعز تعز فلا شيء فالأسف تعز فلا إلفين بالعيش متعا ولكن لوراد المنون تتابعوا. تعز فلا إلفين بالعيش متعا ولكن لوراد المنون تتابع. يعني الشاعر بيقول للمخاطب، يقول له خذ العزاء ممن حولك، يعني ظاهر انه هذا يخاطب من فقد عزيزا وزعلان، فبيقول له خذ العزاء ممن حولك. لا إلفين بالعيش متعة، هذه سنة الحياة، ما فيش اثنين بيبقوا على مع بعض إلى أبد الدهر، لازم واحد يموت أو اثنين يموتوا. ولكن لوراد المنون، المنون اللي هو الموت، تتابع، يعني الناس دائما بموت، ولذلك اللي من كان على ظهر الأرض سيأتي يوم يكون إيه؟ في باطن الأرض. فخذ العزاء. لماذا؟ يعني طبعا هو الفقد، الحقيقة الفقد أمر صعب وخاصة للبشر، لأنه هذا يعني هذا هي يعني الجبلة التي خلق الإنسان عليها، أن يتعلق بمن حوله، بأصدقائه، بإخوانه، بأقربائه، بغيرهم. فإن فقد إنسانا بيعز عليه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما جيء له بطفل أو طفلة، لا أذكر طفل أو طفلة، ليصلي عليها ويدفنها، نزلت دمعة من عينه على، فقيل له: ما هذا؟ قال: هذه رحمة، هذه رحمة. لكن طبعا هناك شروط، اللي عدم رفع الصوت وعدم الندب وعدم الكلام اللي بيعملوه بعض الناس في الفقد. لك أن تحزن لكن ليس حزنا شديدا، والصبر كما قيل للوهلة الأولى. الصبر دائما مش في الصبر، في الوهلة الأولى يقعد يلطم وبعدين بعد شوية يقول الحمد لله. طب أنت يعني هي الصبر عند الصدمة الأولى، إنه إذا يعني قيل له كذا قل الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما علمنا الإسلام، لكن كما قلت يظل الإنسان إنسان، عند الفقد يعني بيغضب بعض الأحيان، يخرج عن طوره، لكنه سيحاسب. الإنسان محاسب، إذا علم أنه سيحاسب يضبط أمور، لأن القوي ليس بالصرعة، إنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. موضع الشاهد في هذا البيت إلفين، حيث جاءت اسم لا نافية للجنس مبني على الياء في محل نصب لأنه مثنى. أعيد الشاهد الثاني: موضع الشاهد إلفين، حيث جاء اسم لا النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب لأنه إيه؟ لأنه مثنى. قولي يا بنتي. موضع الشاهد الفاعل حيث جاءت اسم لا النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب لأنه مثنى. واضح هذا الكلام؟ نعرب البيت الشعر نعربه. يلا ابدأي من هنا تعزى. قولي يا بنتي بطل تقلبه في الأوراق. فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. انتوا تخلوني أزعل، خلوني أغضب. ليش؟ لأنه أنا إحنا القصد من الإعراب أن تعربنا من أذهانكن حتى لو أخطأت الطالبة ما في مشكلة، لكني أنا أنقل شيئا مكتوبا وأردده هذا لا يفيد، هذا غير مفيد. أنا قلت لكم طريقة بسيطة لتعلم الإعراب، أكتب بيت الشعر أو الآية وأعربها على ورقة منفصلة دون أن أنظر إلى أي شيء، ثم أقارن بين المعرب الجاهز وإعرابي وأصحح أخطائي مني لنفسي. هذه طريقة بسيطة. طيب الآن تأتيكم الفرصة أن تعربوا دون النظر إلى أي شيء، دون يعني بديش أقول الغش يعني أو النقل يعني، اعربوا من أذهانكم، جربوا هذا الكلام، لن تتعلموا إلا إذا فعلتم هذا، ويعني ذنبكم على جنبكم كما يقولون. كما قالت أختكن تعز فعل أمر مبني على حذف حرف العلة اللي جنبها أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فلا تعليلية حرف مبني على الفتح لا محل له. طبعا تعليلية لأن المخاطب كأنه قال لماذا أتعزى، قال له تعزى، فكأن هناك سؤال مقدر تقديره لماذا، لأنه لا إلفين بالعيش متعا. فالفاء كما قالت أختكن تعليلية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي جنبك لا حرف مبني على الفتح بتنقلوا غلطان، بتنقلوا غلط. نافية للجنس، نافية للجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي وراك هناك الفيني بدون لأنه في محل نصب. الفيني اسم لا نافية للجنس مبني على الياء في محل نصب. خلاص احنا بنعرف لا من خارج الشاهد. متعة بالعيش جار ومجرور متعة. والله لسه يعني إذا كان إلى الآن مش عارفة تعرف الجار والمجرور بتكون مشكلة عندي. متعة صحيح، متعة لوحدها مش متعة. متعة فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. الألف اللي جنبه صحيح، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. الجملة متعة، جملة متعة من الفعل ونائبه في محل رفع خبر لا النافية للجنس. ولاحظ انه هذا لكن هنا مهملة لأنها مخففة من الثقيلة. احنا قلنا في المحاضرة الماضية لكن من أخوات إن، فإذا خففت نونها تعمل وجوبا، تعمل إيه؟ فإذا جاء بعدها جملة اسمية على طول مبتدأ وخبر. فلكن هنا حرف استدراك، لو كانت عاملة بنقول حرف استدراك ونصب، إنما هنا إيه؟ حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صحيح، بل والرادي اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. والرادي اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسر الظاهرة. المنون اللي جنبك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة. اللي جنبك شبه الجملة لورادي المنون صحيح، متعلق بمحذوف خبر مقدم. أيوة اللي عليها الدور. تتابع مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. السؤال هل تقديم الخبر هنا واجب أم جائز ولماذا؟ اللي عارف ترفع إيده. تقدم الخبر لوراد المنون على المبتدأ تتابع، هل التقديم واجب أم جائز ولماذا؟ واجب، لأن الاسم جاء نكرة. لأن الاسم جاء نكرة، تتابع نكرة، إذن التقديم هنا تقديم إيه؟ واجب وليس تقديما جائزا. هل من سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ إذن نحن كنا وما زلنا نتحدث عن بناء اسم لا نافع للجنس على الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. الحركة الثالثة من حركات بناء اسم لا نافع للجنس أنه يبنى على الكسرة متى؟ إذا كان جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة بدلا من الفتحة. وقال بعض النحاة ويجوز بناء جمع المؤنث السالم إذا وقع اسما للا نافع للجنس على الفتح. يجوز أن أقول لا مسلمات لك ولا مسلمات لك. يجوز إني طبعا لو بنيت على الكسر التعليل الواضح أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. لو بنيت على الفتح التعليل لأن الأصل في النصب هو الفتحة وليس الكسرة. يعني هناك تعليلان لكل تعليل لكل حالة. إذا أنا إذا بنيت اسم لا نافع للجنس الذي هو جمع مؤنث سالم على الكسرة بقول لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. طب إذا بنيت على الفتح لأن أصل النصب الفتحة وليس الكسرة. كما قال الشاعر إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. طبعا يجوز أن أقول ولا لذات للشيب أو ولا لذات للشيب. موضع الشاهد في طبعا موضع الشاهد في هذا البيت لا لذات، حيث جاءت لذات اسم لا نافع للجنس مبني على الكسر لأنه جمع مؤنث سالم ويجوز بناؤه على الفتح. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد اللي في الآخر هناك. موضع الشاهد لذات اسم لا نافع للجنس مبني على الكسر لأنه جمع مؤنث سالم ويجوز بناؤه على الفتح. قلت لكن مبني على الكسر لأن جمع المؤنث سالم ينصب بالكسرة. يبنى على الفتح لأن الأصل في النصب الفتحة وليست الكسرة. هل هذا واضح؟ نعرب البيت ونوصل البيت الدور في الإعراب. أكملي يا بنيتي. صحيح إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الشباب اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. الذي محل نصب ليه؟ لماذا؟ نعت. أيوة في محل نصب نعت للشباب. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت للشباب. مجد ولا إلها علاقة. وين نافي؟ وين لا نافي الجنس؟ ولا إلها علاقة بلا نافي الجنس ولا خبر إن أيضا، بل خبر مقدم. خبر إيه؟ مقدم. دائما دائما بعد الاسم الموصول بيكون جملة جديدة. على فكرة صلة الموصول لا تأتي إلا جملة أو شبه جملة، ما ينفعش تكون مفرد. فمجد هنا خبر مقدم مرفوع علامة لأن الأصل إن الشباب الذي عواقبه مجد. إن الشباب الذي عواقبه مجد، فمجد خبر مقدم مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. أيوة يا بنتي. عواقبه عواقب لوحدها مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره اللي جنبك الهاء. دائما أنا بقول المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة. قلت مضاف إليه لازم يقول مجرور، ما فيش فايدة. لا هو ضمير. بعدين أنا بقول عواقبه يعني الهاء عليها ضمة. لو كان مضاف إليه هيك عم يقول مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والله مجرور علامة جره الضمة. المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة. هو ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. اللي جنبك جملة مجد عواقبه. ماشي هي بتحكي، هي خليها تحكي. قولي يا بنتي وأنا قاعد لساعة بقول صلة الموصول صلة الموصول صلة الموصول. جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. جملة مجد عواقبه الجملة الإسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب اللي هناك في الآخر. يا بنتي فيه نلذ صحيح أكملي نلذ صحيح نلذ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره لأمامك أين الفاعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن لا قبل لا النافية ولا اللي مش نافية. جملة نلذ ما إعرابها إن الشباب فيه نلذ أو نلذ فيه بل في محل رفع خبر إن جملة نلذ فيه أو فيه نلذ في محل رفع خبر إن. ولاحظوا أيضا فائدة تقديم الجار والمجرور على الفعل المضارع. الأصل أن يقول إن الشباب الذي مجد عواقبه نلذ فيه لكن هو أراد بأنه في الشباب اللذة تكون في هذا العمر. تقديم الجار والمجرور للتأكيد على أهمية الشباب فترة الشباب يعني. ولا لذات اللي عليها الدور وين قولي يا بنتي أنت قبل الله الواو يبقى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وممكن تكون حالية ممكن تكون إيه حالية لكنها حرف عطف أكثر. لا يبقى نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب اللي عليها الدور لذات مبني على الكسر في محل نصب أو مبني على الفتح في محل نصب. أعيد تاني لذات اسم لام نافية للجنس إما أن يكون مبنيا على الكسر في محل نصب أو مبني على الفتح في محل نصب. للشيب كلام صحيح. للشيب اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الشيب اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسر الظاهرة وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر لا النافية للجنس. هل هذا واضح؟ أسأل هل هذا واضح؟ إذن كنا وما زلنا نتحدث عن الحركة الأولى أو الحكم الأول من أحكام اسم لا النافية للجنس الحكم الإعرابي وهو البناء. إن كان مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يبنى على الفتح إذا كان مفردا أي ليس مثنى ولا جمع أو كان جمع تكسير ويبنى على الياء إن كان مثنى أو جمع مذكر سالم ويبنى على الكسر إن كان جمع مؤنث سالم ويجوز بناؤه على الفتح. هل هذا واضح؟ في أي سؤال؟ إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.